تذكر من جلي نزحف على الباب والناشد بجياتك بجياتك على عمر تذكر من جلي من جلي تزعل وترغبت وتدور علي علي وشوفك كل سمره